يخيل اليك وانت تسمعه كأنه يسبح بك في رياض الجنة. اهذا اولى ام شيوكا؟ اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا؟ اهذا خير ام ملي؟ اخبرني احد المسلمين انه ذهب الى احدى قرى مصر في رمضان ليصل رحمه، وذهب الى المسجد ليصلي، وبعدما صلى الامام العشاء بالمصلين نظر في ساعته وقال للمصلين: لقد حان موعد المسلسلة، فهيا بنا الى القهوة حتى لا تفوتنا الحلقة. واذا بالامام يجري والمصلون وراءه يجرون. هكذا تريد الدولة، هكذا يريد الاعلام، هكذا يريد المفسدون، هكذا يريدون بالمسلمين. يا ايها المشرفون على الاعلام، اذا اردتم ان تحتفلوا بقدوم رمضان فان احتفالكم ان تغلقوا ابواب الاذاعه والاعلام، فان في سكوتكم احتفالا برمضان. لسنا في حاجة الى اقلامكم، ولسنا في حاجة الى اقلامكم، لسنا في حاجة الى محرماتكم. اغلقوا الاذاعة طوال رمضان، واغلقوا المفسدون طوال رمضان، ودعوا المسلمين مع ربهم في صمتهم وفي سكونهم. يا ليت الايام التي قد مضت تعود، ليتها تعود ايام كانت بيوت المسلمين تسمع لها في رمضان دويا بالقرآن كدوي النحل. اين هذه الايام؟ اين هذه الايام؟ اين الايام التي كانت البيوت عاكفة فيها على توحيد الله وعلى ذكر الله؟ ضاعت، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقينا غيا، والا فخبروني بربكم مناحم بيج ينقل العاصمة الى مدينة القدس، وتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل، وفيها المسجد الاقصى، فيها اول القبلتين، وفيها ثاني الحرمين، فيها مصر رسول الله، تصبح عاصمة لاسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء، لا حياة لمن تنادي، بل ان المأساة والملهى انه يوم انتصر الاهلي على الزمالك، اذا باحد المواطنين يطلق النار من مسدسه ابتهاجا بانتصار الاهلي، فتصيب الرصاصات طفلته الصغيرة وتموت الطفلة، تموت فداء للاهلي. يا ليتك اطلقت الرصاص على اسرائيل، يا ليتك اطلقت الرصاص على مناحم بيجن. مناحم بيجن نوقره

اسمه صموئيل في عمر. قال لهم انا عايزكم تجمعوا لي 3000 واحد من المصريين هيقعدوا معايا بس ساعة واحدة وانا احولهم الى نصارى. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله. قال له طب نجيب لك ناس متعلمين ولا انصاف متعلمين ولا ناس عوام تحب يعني اي طبقة؟ قال لهم لا، هاتوني الناس العوام اللي هم اللي العمال والصناعية اقدر انا العب بعقولهم، انما اللي معاه دكتوراه ومش دكتوراه ده عايز نقاش. فعايز جقابه ولموله من الاحياء الشعبية وقعد في حي العباسية يعمل محاضرة من الساعة 9 صباحا للساعة 12 هو بيتكلم الرب والمسيح وراح لواحد في المنام وحسس له على عينيه شاف وسفره الولايات المتحدة. وبعدين ادي واحد منهم يعني يقنع بالكلام الفارغ ده، ده مش باين. فصموئيل عطش، قال لهم اديني شوية مية، فادوله شوية مية. فاثناء ما بيشرب المية واحد من ال3000 اللي قاعدين قال وحدوا، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم هم مفيش فايدة بالاسلام ابدا، ما بحصلش. ليه؟ لان لا اله الا الله محمد رسول الله اذا حلت في القلب لا تسمح للشرك ان يحل فيه ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب النبي. الراجل قعد من 9 ل 12 يقول لهم الرب والمسيح ومسح بيده وشفى واحيا، وبعدين واحد خلاه بيشرب ميه. قال لهم وحدوه، قال لا اله الا الله. قال لهم قوم روح، مفيش فايده. ها ما في واحده نسيت تنصر ابنها لغايه ما بقى عنده 12 سنه وادته لابوه. فابوه مراب ينكته في الميه والواد يشور حيموت. قالت له يا ابونا هتموت الولد؟ قال لها ما انت سكتين وقت الاسلام ما زرع في قلبه. زرع في قلبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. تقول لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. شوف الفرق بين الاسلام الصحيح وبين الانحرافات. الصيام بتاعنا لا اكل ولا شرب ولا جماع من مطلع الفجر الى غروب الشمس. مفيش لا اكل ولا شرب ولا جماع. هما يبقى الواحد قاعد ياكل فول وطعميه وعيش ويقول لك انا صايم. ايه يا ابن مال الطبخ اللي بتطبخه ده؟ ايه يقول لك لا ما انا ما باكلش الحاجه اللي فيها روح. روح يا روحي عليك. ايه بعد ما باكلش الله يخيبك، الله يخيبك. قال ما باكلش، سبحان الله يا اخي. تشرب شاي طول انا صايم، تشرب قهوه طول انا صايم، ده صيام ايه ده؟ انما شوف صيام سيدنا النبي محمد. واحد يا مسلم لا اله الا الله. صيام يهذب النفس ويربيها، لا في اكل ولا في شرب ولا نساء. ليه؟ جهادا للنفس، عشان لما النفس تطلب شيء تجاهدها بها. وحد الله. تعال شوف الصلاة بتاعتنا، احنا لما نصلي

انت بتاع الزمان يا مغفل، انت يا بهانة يا نعسة يا يتاتة، انت حقوق ضاعت. ده احنا في عصر الاشتراكية الديمقراطية الشعبية المهلبية الملوخية، كله ماشي بديله ماشي من غير ديله ماشي. والمصيبة السادة انه لما حد يستشهد بقى من القرآن غلط، غلط فيه، بيقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن احصوا العدة، وهي احصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وبعدين كتب ايه؟ ومن يتعدى حدود الله، كتب ايه بعد الدال؟ مع انه لو كان حضر اولى ابتدائي كان يعرف ان من اسم شرط وجزم تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ويتعدى مجزوم بحذف الالف والفتحه قبله دليل عليها، انما هو ما عرفش يعرف يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعدين قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، ربنا قال بعد كده أو فارقوهن بمعروف، هو نسى كلمة أو فارقوهن مالهاش، كأن الرجل مش عارف يفارق، ها أو فارقوهن بمعروف. وبعدين قال واشهدوا، وهي واشهدوا ذوي عدل منكم، حتى الآية لما حب يستشهد بينا، لما حب يستشهد بالآية أصيب بعمل قلوب فمقدرش يكتب الآية صح. وبعدين بيكمل ده كله التراث، يعني ان الشريعة بتاع الزمان ده تراث قديم. امال ايه يا سيادة الدكتور؟ قال لك لا، المرأة لابد يكون لها حقوق ويكون لها رأي ويكون لها كلمة. يعني ايه؟ يعني بعد كده حيدوها حق الطلاق. ها؟ والله واحد ده في النار بيقول لي، بقول لمراتي ناولين الاولى، قالت له مش من اولى اهلك، قال لها انا الطلاق، قالت ناولى اهلك، قالت له انا الطلاق منك فانا من اولى اهلك. ما هم ايه؟ مش القانون الجديد كده؟ مش واقف على احوال الشخصيه؟ مش ده تغيير لكلام الله؟ الراجل بيسال بيقول لي يا ترى اليمين يقع ولا ايه؟ قلت له وقع سنانه. ايه هم حكمونا كمان؟ دي مصيبه ايه دي يا اخوان؟ يا هتحلب الطلاق هتطلعونا؟ والله والله العظيم يا رجاله، ده في واحد نسيبه مسكوه ضربوه علقه في البيت، لما خلوه قلع الطبخ رز بلبن، وتعرف الاخر قالوا له هتطلق. تقول لي يا ابني هو بعد الضرب عيشه بقى؟ ما دام الحكايه وصلت للضرب. قال ما اقدرش اطلق. ليه؟ هياخدوا مني الشقه. هذا المصير في بعد كده زل، في بعد كده زل. قانون يطرد الرجل من بيته، يقول له روح، وينضرب ويتمد على رجليه، والاخر ايه؟ طلع ما دارس. ليه؟ لان هنطرد حالات على الرصيف، حالات على الرصيف. تعرف كتير اللي يعملها على الرصيف، واحد دول التاني يصلح شويه اللي بتعمل تنام في الشارع. طب ما انت عارف انا صيفي ولا ايام على الرصيف. والله العظيم والله من غير يمين يا رجاله، انا كان بيزورني ثلاثه قضاة بيحلفوا بالله انهم عايزين يستقيلوا من القضاء. بقول لهم ليه؟ قالوا ما من يوم يفوت الا النسوان رفع دعاوى عن الرجاله عايزه الطلاق. النسوان هي اللي عايزه تطلع دلوقتي اهو. ليه؟ عشان تاخد الشقه، عشان تاخد الشقه. طب روح زهقنا بقى من المساله دي، واحكام كلها مخالفه لشريعه ربنا وما لا تتمشى مع القران ولا مع الاسلام. النساء هي اللي بترفع دعاوى طلاق دلوقتي عشان تاخد الشقه من الرجال، ويجي شيخ الازهر يمضي على الاحوال الشخصيه. امضي يا حبيبي يا مفتي. نعم امضي. يا خبر ابيض كاتب سلاح تعظيم سلام. حرف سلاح. امضي امضي يا نمر يا عبد الملك. امضي قوي. الثلاثي الثلاثي المرح مضى على مضى. الله يرحم اصحاب العمائم بتوع زمان، الله يرحم المشايخ بتوع زمان بتوع زمان، الله يرحم المشايخ بتوع زمان. بعد ما توحد الله اللورد كرومر دخل مع الخديوي على شيخ الازهر. الشيخ الازهر مش ساعه دلوقتي في الاداره العاليه دي، فعشان توصل له لابد ان الواحد يقدم عرض حل ملك الموت. عشان توصل انك انت اول ما توصل تلاقي يشويش ويفعل ده. راح فين انت يا جدع يا حبيبي؟ انا والله راح للشيخ الازهر امر واحده. راح له ليه؟ والله هساله فتوى شرعيه. طب اسالها لي انا. قال لا انت حاجتك يا سواد. ده اذا بوليس مفسدتني. عديت اللي على الباب يقابلك واحد تاني فوق. انت ايه؟ يقول لك انا مدير المكتب. انت رايح فين؟ ولا رايح للشيخ. الشيخ مين يا ابني؟ طبلاوي؟ لا الشيخ الكبير. قال ايه؟ هتقول ايه؟ استنى بس تعالى تاني سوا. هجيب لك شاي. انت عايزه ليه؟ والله ده مسألة سر بيني وبين اهل بيتي، ما يسمحش حد يطلع عليه. طب عشان خاطرك كده عديت مدير المكتب مسكت السكرتير. قال لا يا دي المصيبة. رايح فين؟ رايح للشيخ. طب بس لو فضت من السكرتير تلاقي السكرتار، فضت من السكرتار تلاقي السكرتور. ماليش حل يعني خلاص مش حد مش حد. يلا ارجع هات السؤال على السؤال. قلت لك ماشي لا يمكن هتشوفه ابدا. طب هنستناك تحت وانا. طب انا مستنيك تحت. انا مستنيك تحت. طب استناك تحت. اياك تقرب من المرسيدس هتلاقي دراعك اليمين مخلع منه. هتلاقي واحد من بوليس الحرب واخدك من دراعك منطقه تصنيع. راميك هنا؟ قال ابدا ما كانش شيخ الازهر كده زمان. تعرف شيخ الازهر كان قاعد في الجامع الازهر طول النهار يتلقى شكاوى العالم ومشاكل المسلمين. اللي يقدر يحله يحله، ما يقدرش يحله يرفعه للحاكم. اذا ما حلوش الحاكم يقول له طب انا هوريك. كده كان هو كان رجال. اللورد كرومر دخل على شيخ الازهر. شيخ الازهر مرد رجله. اللورد كرومر بيسلم باله بقى ان شيخ الازهر هيقوم ياخده في عظيم سلام وسلام مربع وبلادي بلادي بلادي اللي تحب وفؤادي وفتح ومصر التي فيها السمك والجمبري. باله انه هيقول كده اطلع ابدا. الرئيس سلم واحد فين شباب؟ اللورد مش مصدق ما يقومش يقف ليه؟ طب نختبره. بعتوا له سرة فلوس خد يا عم وصل في شيخ الازهر. قام شيخ الازهر فهم هم عايزين ايه. يا عم الخديوي بعت لك الفلوس دي؟ قال له يا ابني ولا فندينا اللي يمد رجله ما يمدش ايده. هو احنا لا نمد قدر الا لله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب النبي. وحد الله وقل لا اله الا الله. قال له يا ابني اللي يمد رجله ما يمدش ايده. هو له عنده ايه؟ مفيش. ولذلك شيخ الازهر يجب ان يقعد في الجامع ما يقعدش في الادارة، لان ده تواضع العلماء. العلماء لابد يكونوا متواضعين. لابد يكونوا متواضعين. لهم بقى نفسه روح لمين بقى يعني؟ اذا ما كانش هتوصل للمشايخ هتوصل لمين؟ هيوصلوا لمين؟ ده هم ربنا خلق المشايخ عشان يقول لهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. واذا ما كانش النبي قال العلماء ورثه الانبياء. ما ورثه الانبياء في الانبياء كانوا بيقعدوا في الاداره. النبي محمد كان عامل له اداره وحرس ومدير بيكتب. ما كانش عامل كده. ده النبي مره ماشي مع اصحابه بعد ما سمعنا الصلاه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حضر وقت الغداء كان معهم شاة. واحد قال انا علي ذبحها. الثاني قال له انا علي سلفها. الثالث قال له انا علي طبخها. تعرف النبي قال ايه؟ وانا علي جمع الحصى. جمع الحصى. وما كانش النبي بيجامل، ده كان بيتكلم كل كلامه جاد. أبو الصحابة قالوا يا رسول الله إنما نعمل وتجلس أنت. تعرف النبي قال لهم إيه؟ والله لا أجلس وأنتم تعملون. إن الله يكره من عبد أن يكون متميزا على إخوانه. ما تسمعش الصلاة يا حبيبي. ما تسمعش الصلاة على سيدنا محمد. قول اللهم صل عليه. إن الله لا يقبل من عبد ان يكون متميزا على اخوانه. وقام النبي جمع الحطب. النبي العظيم ان جمع الحطب بنفسه وكان يقدر يقعد يحط رجلي على رجلي وما فيش حاجة. انما لا، ده هو بيعلمنا ان ما يصحش واحد يتميز على بقية اخوان، لابد الكل يتساوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق في يوم من الايام، لا عبد بينادي وصاحبه بيبيعه، سيده بيبيعه، والعبد بيقول من اراد شرائي فلا يمنعني من الصلاة وراء رسول الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله. العبد بينادي اللي عايز يشتريني لا يمنعني من الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد اشترى العبد، ما فاتته صلاة وراء الرسول، بل ما فاتته تكبيرة الاحرام الا وهو داخل المسجد. النبي كان من عبده بعد ما يصلي يبص لاصحابه، يتجه من ناحية اليمين ويدي وشه لوش الصحابة يسأل يشوف مين الحاضر ومين اللي ما جابش. حتى المسجد كان فيه حضور وانصراف. تصور هذا. انا عايزك توحد الله وتسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. اي. وكان المؤمن لما يدخل المسجد كالسمك اذا دخل البحر، مش عايز يطلع منه بس والله يحب يقعد في المسجد. النهاردة لا اله الا الله، النهاردة اظن الاهل والمقاولين ولا ايه؟ والله مش كده ولا ايه يا عبد الهادي؟ شوف اللحم ده يعني لما جاي الجامع وقعده في الكورة وفيها نزلة رابط في الاستاد من 7 الصباح. وتستطيع الدولة انها ما تخليش الناس اللي تصلي الجمعة يجيبوا فيلم الفجر عشان الناس ما تنامش. زي ما كان طلاب بيلعب الجامع خطف كله. يعني الاعلام ده سلاح خطير لانه من صنع اليهود. الاعلام سلاح خطير لانه من صنع اليهود. ايوه. بيبقى جاي وعقله في الكورة. الاسبوع اللي فات ضربوا عبد الرؤوف المرشد على دماغه. على دماغه. خد يا بركة ناحية الصالحين. خد يا حبيبي. العلم ترسيك الحديد بقى شواكيش. وانتهت المباراة. ان الراجل اعتزل الله. اعتزل. الدولة عايزة كده. تلقي الناس في كورة. تلقيهم في فيلم العيال كبرت. مسرحية. مش عارف ايه عشان ما حدش يقول لعلاوي ولا قانون 83 ولا رغيف العين. خجفر. والله ساعات بقعد مع ناس. ابص الاقيهم كلهم بيتكلموا وانا اللي قاعد ساكت مش عارف اتكلم. اللي يقول احنا خدنا الكاس. اللي يقول مش عارف شفت خطيب وهو داخل بيها، شفت ضربة الجزاء. اقوم انا اقول على كل حال اذا كنت انتوا خدتوا الكاس احنا هناخد الدوري. انتوا مين سايب الكاستوب بتاعنا في الكورة كويس؟ احنا هناخد الدوري ان شاء الله. دوري ايه؟ هو النادي بتاعك ايه؟ اقول لهم ابو حنيفة النعمان. يعني حاجة غريبة، يعني حاجة غريبة جدا. يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. والله يعني النهارده التخطيط بتاع الاعلام تخطيط امريكاني بحيث انها تفسد البيت. والا انت بتشغل التلفزيون من 11 صباحا لمين؟ لا ده احنا في الشغل. بتشغلوا لمين؟ بتشغلوا للست في البيت عشان ما توعش تطبخ ولا تغسل ولا تعمل. وجه الراجل جعان ومصارينه بتصوصو عايز اكل. والله انا مش فاضي العيال شغلين قبل مش الحياة. لا قاعدة قدام المفسدين المصر. قاعدة قدام الصبع اللي دخل في كل اوضة. اوضة النور. ودخلوا الملون. الناس قالت هنشتري ملون وابيض واسود. الملون في الصالون والابيض واسود في النور. الله. والحكاية فساد وتدمير. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. انتوا بتشغلوا التلفزيون من الخيري من اول النهار ليه؟ لمين؟ للنسوان اللي في البيت. سبحان الله سبحان الله. الله ما تعرفش ان الدقيقة في التلفزيون بتتكلف 2000 جنيه؟ الدقيقة بتتكلف على الدولة 2000 جنيه، وماله؟ ان شاء الله يا رب تكلف 1000000 جنيه، انما في سبيل نفسد الشعب مش حاجة. ده انا مش هخلي ابنك يذاكر ويطلع بعد العصر يلاقي ماتش كورة، بالليل فيلم، وبعد الفيلم مسرحية، وسيدة الجميلة حاجة، قال المهندس استاذ الجيل اللي دخل التاريخ من اوسع ابوابه حاجة ما تعرفش يعني احنا رايحين فين. طب اتحداك يا ولد تخليك لك يذاكر الماتش شغال. هقول لك حاضر يا بابا، اقفل علي اقفل عليه يذاكر الكورة. زمان دلوقتي زيزو طلع بيه، هو زيزو اعتزل اظن، زمان الخطيب ماشي بيه، هو بيقعد يذاكر شفوي غايبة. انت تفضل على ابنك؟ والله ابدا. انت تستطيع ان تأتي بفرسك الى شاطئ النهر، ولكن لا تستطيع ان تغمه على الشرب. مش ممكن تقدر تقول فرس اسحب غصب عنك يديك بالجوز على طول. انما انت ممكن توديه راس البحر، انما عند الميه ما تبقاش تطلش. كذلك ابنك ان ما كانش مقتنع بالمذاكره مش عايزاك. هم بقى دخلوا في البيوت لا خلوا حد يذاكر ولا خلوا حد ينام وافسدوا الاخلاق. ليه؟ لان الشعب الجاهل اسلس قيادا من الشعب المتعلم. وبعد ما اخذ الاعداديه بالعافيه بالعافيه يعني هتمشيه بالونش لغاية ناخد الاعدادية ولغاية هنا اقول لك الصب. ايه يا ابني؟ والله ابا ما اقدر اروح ثانوي تاني. لا الواد ده مراهق بقى ومناخيره كبرت وصوته تخن. وبقى يقلم القدر زي ما يكون في وقف وزوره بتتصايح. يقوم من الناس. الجيل بتاع الثورة المباركة. جيل الثورة المباركة، جيل الاشتراكية. ما تقدرش بقى تخلي بقى. يا دي شوف له ورشة بقى. خراط سباك براط حداد اي حاجة بقى لغاية هنا وانت اهو يبقى المسألة كده هو بس. امال التلفزيون بيلعب دين الثالث ده مخفف. طب شغلوه من 5 مثلا لغاية 9 وبتنيموا الناس من 6. نيموا التلفزيون من 9 هذا من الناس بتنام من 6 نيموا هو من 9 انما كده حرام وذوي عن ودان وألمان دماغ وفساد للاخلاق فساد للاخلاق وتحطيم لدرجة النهاردة الناس بتتعلم من التلفزيون ما لم يتعلموه 1000 سنة من اماكن اخرى. ولذلك بعد ما سمعها الاسطرة على سيدنا النبي محمد كنت بس عند واحد ده النهار بالليل وبعدين بعد ما قدم الاكل ندع الواد اللي عنده قال له اعمل شاي. قال له حضر يا سيدي تصور الشاي غاب من الساعة 6 لغاية بعد الساعة 9 ما جاش. بقول له ايه ان الواد ده ما انت مديله يعني شفرة ان لما تقول له اعمل يبقى ما يعملش ولا ايه؟ ما هو في ناس كده يعني فقراء الوزارة بينصف لهم بدل تمثيل. ينادى على الواد بتاع البوفيه هات 12 بارد يا ولد بس هاته معتبر. يوم بقى علي وابراهيم وسامي والجماعة دول ينتظروا ان الراجل يجيب البارد. الدنيا حر ما يجيبش. ساعة تحت المجلس. فيوم واحد منهم خد يا ابني مش البيت قال لك تجيب لي لفندية حاجة برد. قال له ما هو بس هو جاب كلمة في الاخر عن تسعاته معتبر. يعني ايه معتبر؟ بكلمة شفرة يعني ما تجيبش. يعني اقول لك هاتوا انت ما تسالش فيه. فبقول له امال الواد ما جابش الشاي ليه؟ قال لي يا سيدي انا هقول لك في مسلسل بيستمر للساعة 9 في التلفزيون لا يمكن هيفوت المسلسل. وفعلا ما جابش الشاي بعد المسلسل ما انتهى. بقول لحضرتك واحد بيحلف بالله بيروح تزور اختي في الريف في رمضان في رمضان وبعدين بيقول رحت اصلي طرف الجامع بتاع القاضي اللي من بعد ما صار العشاء صار ايه؟ صار كروكي بولمان سريع. يقول لك لازلنا اشد الناس عداوه للذين امر الله واكبر اليهود يا الذين اشركوا الله اكبر ولا تزل اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا الله اكبر الركعة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم إنا نصارى الله أكبر نصارى. أمال أنت بتصلبنا ليه لما أنت نصراني؟ بتصلبنا ليه؟ طب إيه رحت في البلد في الريف الريف اللي فسد رحت أصلي في المسجد بعد الإمام ما صلى العشاء بس في الساعة قال لهم يا أولاد ده معاد المسلسل جه والإمام حط إيده في سنانه وجاي والمصلين وراه عشان يلحقوا المسلسل حاضر ويصلوا قطع. واحد يا مسلم ولا اله الا الله. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام تفقد المصلين فلم يجد من بينهم هذا العبد اللي كان بيقول ما حدش يحرمني من الصلاة ورا النبي. قال اين فلان؟ مريض يا رسول الله. عبد مملوك. النبي خد بعضه راح للبيت. حاجة بقول لك حاجة في غاية العجب ان الرسول قائد الامة يزور عبد مملوك في البيت. خبط على الباب نام الطارق يقول محمد رسول الله يا خبر ابيض. قال لي امال فين فلانة ورسول الله نايم مريض. النبي يقعد وكان من عادة النبي لما يزور المريض يضع يده على موضع الالم. يعني حط ايده اذا كان في صداع على راس المريض ويقول اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. او لا بأس طهور ان شاء الله. وينسى له في الاجل يطمنه انه هو مش هيمد الوقت. اذا عدتم المرضى فانساه لهم في الاجل. يعني لما ادخل على احد مريض مالك عندك ايه؟ عندك كرش نفس. يا عم انت بتتدلع. دي حاجات بسيطة. يا رجل قوم قول يا باطل خلاها هاطل مش عارف ايه. انه ادخل واحد كده زي يطب كده زي المجد. عندك ايه؟ والله عندي شوية سخونية. خبر اسود ده عمك المساعدة ماتت بيه. وعمك هانم ماتت بيه. وابو الله يرحمه قبل ما يموت اشتكي. يا اخي خليك طلعت من هنا ويقول لنا انضروا الحنوت. هو انت يا ابني شغال سكرتير عند ملك الموت؟ انت داخل تتم الراجل في بدنه ليه؟ فالنبي لما قعد حضرت الوساوس ذلك الحق. والنبي قعد شايف ملك الموت داخل. فيقوم النبي يقول لملك الموت يا ملك الموت ارفق به فانه من امتي. يوم ملك الموت يقول له يا رسول الله خذ نفسا فانا رفيق بكل مؤمن. ويقبض الروح والنبي يحضر غسله ويحضر الصلاة عليه والنبي صلي عليه. فالناس المتكبرين يقولوا يحضر مريضا عبدا ويغسله ويصلي عليه. فالنبي لما سمع قال لهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.